بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من عمدة الأحكام في باب التيمم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هو آخر الأحاديث التي أوردها المصنف في باب التيمم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة. أعطيت هنا الفعل جاء للبناء لما لم يسمى فاعله، والإعطاء من الله عز وجل، فإنه هو الذي يعطي ويمنع، والخير كله بيده. وقد خص هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالكثير من الخصائص التي فضله بها على غيره من الرسل. قال: أعطيت خمسا، أي خمس خصال، أو خمس فضائل، أو خمس مناقب خصه الله عز وجل بها دون غيره من الرسل، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. لم يعطهن أحد. ذهب بعض الشراح إلى أن هذه الخصائص محتملة أنها لم تجتمع في نبي، ما اجتمعت في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقيل إن كل واحدة هي خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يعطها الله عز وجل لأحد من الأنبياء قبله، وهذا الذي يظهر. فإن هذه الخصال، وكون النبي صلى الله عليه وسلم عدها، فهذا دليل على أن كل واحدة منها هي خصيصة بمفردها. ولو كان المقصود الاجتماع لقال: اجتمعت أو أعطاني الله عز وجل خمس خصال ما اجتمعت في نبي، فدل على أن كل واحدة من هذه الخصال هي من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ويدخل في معنى الأنبياء الرسل، لأن الأنبياء إذا أطلق النبي يدخل فيه الرسول، كذلك الرسول يدخل فيه النبي أحيانا. فإذا اجتمع في الذكر كان لكل واحد منهما معنى. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ختمت بي النبوة، في حديث القصر قال: ختم بي البنيان وختمت بي النبوة. وليس المقصود أن النبوة ختمت، وأما الرسالة فهي لم تختم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. لم يعطهن أحد من الأنبياء والمرسلين قبلي. قوله قبلي هذه فيها إشارة لطيفة إلى ما دلت عليه النصوص من أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، لأنه لو كان بعده نبي لقال: لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ولا بعدي. فقوله قبلي هذا دليل على أنه ليس بعده نبوة ولا رسالة. ودائما يذكر هذه العبارة عندما يذكر الأنبياء، كما جاء في حديث عرفة: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الحديث. فدائما إذا ذكر الأنبياء يقول قبلي، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وإلا لو كان بعده نبي لقال بعدي قبلي وبعدي. الخصلة الأولى قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذه الخصلة الأولى، نصرت بالرعب أي جعل الله نصره بالرعب، والرعب هو الخوف والهلع الذي يصيب أعداءه عندما يعلمون بإعداد النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم من مسيرة شهر، كما دل على هذا الحديث نصرت بالرعب. وهذا دليل على أن الرعب والخوف أنه وسيلة من وسائل النصر على الأعداء، فإذا وجد فيه العدو والخوف والذعر كان هذا من أسباب ضعفه ومن أسباب الانتصار عليه. وهنا أنبه على مسألة تكلمت عنها كثيرا، وهو أن ما يشيعه أعداء الإسلام اليوم من إظهار القوة العسكرية والقوة في المعلومات، وأن لديهم اطلاع على أحوال المسلمين، حتى يقول بعض السذج: لو سقطت تفاحة في قطعة نائية من الأرض لعلمها هؤلاء بأرصدتهم وأجهزتهم، وهذا كله من الكذب، بل أنه يخشى أن يصل إلى حد الشرك في الربوبية والاطلاع على كل كبير وصغير. وكنت من قديم وأنا أتحدث عن هذا حتى جاءت الحروب الأخيرة في العراق، فتبين يعني كذب هؤلاء، وبقوا أشهر وهم يحلقون فوق العراق ولا يدرون ما تحتهم، ثم بعد أن دخلوه أخذوا يتجسسون بكثير من المسائل ومن الأسلحة وللبحث عن بعض الأشخاص سنوات طويلة حتى عثروا على ما يريدون. هذا دليل أن ما يشيعه هؤلاء من اطلاعهم ورصدهم للمعلومات وقوتهم في ذلك أن هذا كله من التهويل الذي غرسوه في نفوس المسلمين ليتمكنوا من الانتصار عليهم. فينبغي للمسلمين أن يكونوا على حذر وعلى بينة وعلى بصيرة من هذا الأمر. فهؤلاء وإن كان لديهم أسلحة لا تنكر، ولكن فيهم من ضعف العقول ومن ضعف البصيرة، وهذا ما يشاهد في مواقفهم السياسية ما يدل على ضعفهم، والكفر ضعف بل المعصية ضعف. فهؤلاء من عرفهم وعرف ما هم فيه من سخط العقول وضعفهم وقلة البصيرة وقلة ضعف التدبير يعلم ضعفهم، وهذا أمر معلوم يعني في التاريخ قديما وحديثا في هؤلاء. فلا ينبغي للمسلمين أن يغتروا بهذه الأمور، وينبغي للخطباء والموجهين والمدرسين أن يعيدوا الثقة بالمسلمين وبأن لديهم قدرات لا ينبغي أن تغفل. نعم نعد العدة لمواجهة هؤلاء، لكن لا ينبغي أن يهدم المسلمون وأن ليس لديهم قدرة وليس لديهم إمكانيات، فإن هذا من أسباب تمكن أعدائهم. فإذا كان جيش يتصور أو يظن أن عدوه يعلم عن كل شيء وأنه مطلع على كل شيء، وأن الإنسان لو كلم من كان بجواره فإنهم يعلمون ذلك، فهذا جيش مهزوم بالخوف والذعر وضعف العزيمة على قتال أعدائه. فينبغي التنبه لهذا، وهذا مما يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، مما يدل على أن الرعب والخوف إذا شاع في جيش أو في مجتمع كان هذا من أسباب ضعفهم ومن أسباب غلبتهم وتمكن أعدائهم منهم. نصرت بالرعب، هذه آية جعلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الله نصره بالرعب. وهذا الرعب الذي يظهر أنه غير الرعب الذي يحصل بعادة في عادة الناس عندما يرون الجيوش ما يحصل منهم من الخوف والذعر، وإنما هو رعب عظيم يحصل بسببه النصر، يعني ذعر وخوف يحصل بسببه النصر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب. وليس كل رعب ينصر به، لأنه قد يكون الخوف في جيش من الجيوش ثم ما يلبث أن يزول عندما يأتي القتال ويحصل بعد ذلك النصر والتمكين. فأما الرعب الذي نصر الله به نبيه فهو متمكن في قلوب أعدائه إلى أن يحصل به النصر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. قوله مسيرة شهر، يعني أن هذا الرعب يكون في قلوب أعدائه عند ما يعلمون إعداد النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم، ولو كان على مسافة شهر، ولو كان في بعد شهر. فالشهر توقيت زماني، لكنه استخدم هنا للمكان أي مسيرة شهر، وقيده بقوله مسيرة شهر ليصبح من المقاييس المكانية، فإن المقاييس المكانية تقيد بالمقاييس الزمنية بالسير، كما جاء في بعض الأحاديث كثيرا ما يقيد المسافة المكانية بالسير. مسيرة شهر أي مسيرة سير الراكب فيما يظهر، لأنه معروف أن الجيوش إنما تنطلق وهم ركبان على الإبل وعلى الخيل، مسيرة شهر الذي يظهر أنها للراكب. ذهب عامة الشراح إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر أن هذه اللفظة قيد لهذه الخصيصة، وبناء على هذا قالوا أنه قد يحصل النصر بالرعب فيما دون هذه المسافة لغيره، فهذه الخصيصة هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا القيد أنه ينصر بالرعب مسيرة شهر. قالوا: ولا يمنع أن يكون هذا النصر بالرعب يثبت لغيره لكن دون هذه المسافة، دون هذه المسافة أو مثلها، لأن مثلها خاص به ودونها قد تحصل لغيره، لكن من هذه المسافة التي هي مقدرة بمسيرة شهر لا يكون هذا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى ما يكون بعدها، وما بعدها مسكوت عنه. فهل ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذه المسافة؟ هذا لم يرد فيه شيء. أما غيره فهذا ظاهر أنه لم يثبت لغيره، وأما ما دونه فقالوا أن هذا قد يحصل لغيره أنه ينصر بالرعب دون هذه المسافة. لكن الذي يظهر أن هذه اللفظة ليست قيد، وإنما هي تأكيد وبيان على قوة هذا النصر، وهو أنه ينصر بالرعب مسيرة شهر. والذي يظهر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب هذه خصيصة له، لأنه لم يأتي في النصوص ما يدل على أن غيره نصر بالرعب، فالذي يظهر أن قوله نصرت بالرعب أن هذا خاص به، وليست هذه الخصيصة مقيدة بهذا السير. لكن هذه المسيرة الطويلة وهي مسيرة شهر هذا مما يدل على قوة هذه الخصيصة، وليست هي قيد لها، بمعنى أن يقال أن غيره قد ينصر بالرعب فيما دون ذلك، لأنه لم يرد في النصوص أن غيره ينصر بالرعب. وأما ما يشاهد من الرعب الذي يكون في نفوس الأعداء فإن هذا أمر طبيعي، والذي يدل على ذلك أنه لا يحصل معه النصر دائما، لأنه قد يوجد الرعب ولكنه لا يكون دائما سبب للانتصار على الأعداء. أما هذا الرعب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو موجب للنصر، ولهذا قال نصرت بالرعب. فمن قال إن غيره ينصر بالرعب دون ذلك يحتاج لدليل يدل على أن غيره ينصر بالرعب، أما وجود الرعب في نفوس الأعداء فلا يدل على أنه من أسباب النصر. فالذي يظهر أن قوله نصرت بالرعب خصيصة ولو لم تقيد بهذا القيد، ولكن هذا هذه المسافة دليل على قوة هذه الخصيصة، وأنه ينصر بالرعب من هذه المسافة البعيدة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي، جعلت هنا، الجعل هنا بمعنى التصيير، فإن جعل تأتي بمعنى خلق أو بمعنى صير، فجعل هنا بمعنى صير. والذي يدل على ذلك أن هنا الجعل هنا في التشريع وليس في التكوين، فإن الأرض ما خلقت له مسجدا وطهورا، وإنما خلقت لانتفاع الناس بها، ثم جعلت له بالشرع مسجدا وطهورا. فجعل تأتي بمعنى خلق وبمعنى صير. وأيضا إذا تعدت إلى مفعولين فإنها تكون بمعنى صير، جعلت لي الأرض مسجدا، مفعول الأول الأرض، الثاني مسجدا، فهذا دل على أنها بمعنى صير. والتصير هنا بمعنى التشريع، أي صيرها الله له وجعلها له مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المسجد يطلق على موضع السجود، ويطلق على الأماكن المعدة للصلاة وهي المساجد. ولهذا قيل إن هذا اللفظ يحتمل المعنى الأول، وهو أن الأرض جعلت له مكانا للسجود، يسجد في أي ناحية منها، والمقصود بالسجود هنا الصلاة، لأن السجود أعظم أركانها. فكثيرا ما يطلق السجود على معنى الصلاة، كما يطلق أيضا الركوع على ذلك، يقال ركع ركعتين وسجد سجدتين، سجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. وكذلك الركوع يطلق على الصلاة، وكذلك يطلق عليها، تسمى بالتسبيح كما يقال سبحة الضحى، لأن الصلاة مشتملة على هذه الأعمال. فقد يراد بذلك أن هذه الأرض جعلت له مسجدا، أي أن الله جعلها مكانا للسجود، يسجد فيها ويصلي في أي مكان فيها، إلا ما دلت النصوص على النهي عن الصلاة فيه كالحشوش ومعاطن الإبل، فإن هذه مستثناة. وأما ما عداها فهو من الأماكن التي أباح الله عز وجل الصلاة فيها. ومحتمل أن قوله مسجدا أن المقصود بالمسجد هو المكان المعد للصلاة، فتكون الأرض هنا كأنها مسجد أعدت له ولأمته مسجدا وطهورا. وطهورا هنا العبارة الأولى تدل على إباحة الصلاة في الأرض في أي مكان منها، ما لم يرد النهي عن الصلاة في بعض الأماكن. وقوله طهورة هذه تدل على إباحة التطهر بالأرض في التيمم، ولهذا أورد المصنف هذا الحديث في باب التيمم. وطهورة، الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. ومن هنا احتج الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على الحنفية في تقسيمهم الماء إلى طاهر ونجس، وقالوا إن الطهور بمعنى الطاهر، فاحتجوا هنا عليهم بهذه اللفظة أن الطهور هنا ليس بمعنى الطاهر، وإنما هو فعل متعدي، هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، بخلاف الطاهر فإنه لا يكون مطهرا لغيره، مثل أنواع الأشربة التي ليست نجسة، مثل ما خالط الماء من أنواع العصير أو الشاي أو المرق فغير حقيقة الماء، فإن هذا لا يصلح للتطهر به. فالأرض هنا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طهور، وهذا مما يدل على أن الطهور يكون بالماء ويكون بالأرض. قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالمقصود هنا التطهر بالأرض. فاحتج الجمهور على الحنفية هنا بأن طهور هنا بمعنى أنها مطهرة يحصل بها التطهير. قالوا لأن لو الطهور هنا لو كانت بمعنى الطاهر فهذه ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفهم من هذا أن الأرض طاهرة له نجسة في حق غيره، بل الأرض معروف أنها طاهرة له ولغيره، ولكن الخصيصة التي خصه الله بها أنه جعل له الأرض طهورا أي يتطهر بها. واحتج المالكية هنا بالتيمم بكل ما كان على الصعيد من الحجر وسائر ما يكون على الأرض، لأنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل ما على الأرض هو صالح أن يتطهر به. واحتج الجمهور بما جاء في بعض ألفاظ هذه الأحاديث جعلت لي، أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث جعلت لي تربتها طهورا، فخص من الأرض التراب، فقالوا هذا دليل على أن التطهير بالأرض والتطهر يكون بالتراب، فيحمل هنا اللفظ العام على الخاص وأن التطهر يكون بالتراب. أيضا هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وما جعل له جعل لأمته من بعده، لأن هذه الخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم في التشريع فهي له ولأمته. استشكل بعض العلماء هذه اللفظة في قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أنه ثبت عن بعض الأنبياء أنه كان يصلي في نواحي الأرض، كما جاء عن عيسى عليه السلام أنه يجوب الأرض ويصلي في أي ناحية من نواحيها، وأجاب عن هذا الاستشكال بعض العلماء بأن عيسى عليه السلام وإن كان يجوب الأرض فلا يدل على أنه يصلي في كل مكان، وإنما يصلي في البيع والكنائس. قالوا ويشهد لهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان نبي يصلي إلا في محرابه، أو ما جاء في لفظه. وجاء في بعض الأحاديث أن الأنبياء قبله كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. قالوا وهذا نص في موطن النزاع، وهو أن الأنبياء لا يصلون إلا في أماكن عبادتهم كالبيع والكنائس، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي في أي ناحية من الأرض، فلا يشترط لإقامة الصلاة في ناحية أن يكون بها مسجد، فإذا كان في طريق نزل المسلم وصلى في المكان الذي هو فيه، وهذه من رحمة الله عز وجل ومن الرفق والسماحة التي جعلها الله في هذه الشريعة. ولهذا أيضا استشكل بعض العلماء ما تقدم، فأجاب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بأن قال أن هذه الخصيصة مركبة في قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا فكونها جعلت مسجدا لغيره هذا لا ينافي هذه الخصيصة، لأن هذه خصيصة مركبة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا ولا يمنع أن تكون لغيره مسجدا، ولكنه ما اجتمع في غيره أن تكون مسجدا وطهورا إلا له، ولكن هذا ضعيف، لأن هذا مما يدل على انفراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر لما تقدم من أن الصلاة لم تجعل لنبي قبله أن يصلي إلا في مكان عبادته، وكذلك الطهور هنا ثابت، فإن هذا الذي أجاب لم ينكر أن الأرض جعلت له طهورا، أن هذا ليس من خصائصه. قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، فأيما رجل من أمتي هذا تأكيد في قوله جعلت لي، أن هذا له ولأمته، أن هذا له ولأمته، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، فدل على أن هذه الخصيصة له ولأمته، في أن من أدركته الصلاة في مكان من الأماكن ليس فيها مسجد وليس فيه نداء فليصلي في مكانه الذي هو فيه. أما إذا كان في مكان فيه مسجد ويسمع النداء فإنه يجيب النداء، لكن كان في طريق أو في مكان ليس فيه مسجد وأدركته الصلاة صلى في ذلك المكان الذي أدركته الصلاة فيه. وهذا فيه أيضا شاهد للرد على من كان يتبع أو من يظن إقامة المساجد على الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على ما يدعي من يدعو إلى تعظيم الآثار وإلى آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا مشروعا لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن تصلي الأمة في الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عمم فقال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وأما الذي أرشد إليه فهو إلى المساجد، أنه إذا سمع النداء أن يلبي النداء ويصلي في المسجد، وأما ما عداه فلم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الأماكن التي كان يصلي فيها وتقصد بالصلاة. قوله فليصل هذا دليل على صحة الصلاة، وفيه توجيه للمحافظة على الصلاة في وقتها، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة يعني أدركه وقت الصلاة فليصل، أي يبادر إلى تأدية الصلاة في وقتها. وهذا مما يدل إلى أن المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها مقدم إلى اتباع الآثار التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فيؤخر الصلاة، يقول من أجل أن أصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذلك لم يشرع، وإنما إذا أدركته الصلاة صلى في المكان الذي هو فيه. قوله فليصلي هنا أمر، والمقصود به فليؤدي الصلاة، ومفهوم الأمر هنا أيضا الخبر عن قبول هذه الصلاة وتقدير الكلام فليصلي فإن صلاته مقبولة، لأنه لا يشترط لصحة الصلاة أن يصلي في مكان أعد للصلاة، وإنما يصلي في المكان الذي أدركته فيه الصلاة. وأحلت لي الغنائم، وأحلت لي الغنائم، هذه الخصيصة الثالثة. والغنائم هو ما يغنمه المسلمون من الكفار، وكذلك عامة الأنبياء والرسل فيما يغنمونه من أعدائهم، فكل هذه غنائم، وهي ما يحصل وما يناله المسلمون بقتالهم للكفار من سائر الغنائم من الأسلحة ومن الأموال ومن المساكن، فإنها من الغنائم التي تكون للمسلمين. وهذه الغنائم كانت محرمة على الأنبياء وعلى الرسل قبله، وقد جاء في الأحاديث أن بني إسرائيل كانوا إذا قاتلوا عدوا لهم وغنموا شيئا أمرهم الله بأن يجمعوا هذه الغنيمة في مكان ثم تنزل نار من السماء فتحرق هذه الغنائم، فيدل هذا على قبول الله عز وجل جهاده. وجاء في بعض الأخبار أن بني إسرائيل جمعوا غنيمة أو الغنائم في مكان فلم تنزل النار، فسألوا نبيهم فأرشد إلى أن فيهم غلول، فوجدوا مثل رأس البقر من الغنائم مع رجل فأعادها فنزلت النار وأحرقت هذه الغنائم. وهذا مما يدل على أن الغنائم كانت محرمة على الأنبياء والرسل قبله وعلى أقوامهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأبيحت له الغنائم، فهي عامة له ولأمته، وخص هو بالخمس منها له ولأهل بيته عليه الصلاة والسلام. فهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا استشكل هذا الأمر في أن سليمان عليه السلام كان يملك من الإماء والكثير، قالوا والإماء لا والتسري لا يكون إلا عن طريق الرق الذي يكون نتيجة للجهاد، فيشكل على هذا أن سليمان كان يتسرى وكان له أرقاء، فقيل إن هذا لا يلزم أن يكون من الغنائم، وإنما قد تكون هذه الغنائم التي هي النساء في الحروب وهو الاسترقاء يكون لغير الأنبياء، ثم يكون نال ما نال منها بالشراء أن اشترى ذلك. وقيل أن هذا لا يلزم أن يكون في الحرب، فإنه قد يكون في بعض الشراء الجواز بيع الأبناء والبنات فيسترقون بذلك. على كل حال إذا ثبت النص من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعارض بمثل هذه الظنون وبمثل هذه الأخبار التي لا يقطع بأن ما كان في أيدي الأنبياء منها أنه كان عن طريق الغنائم. قال: ولم تحل لأحد قبلي. قوله ولم تحل لأحد قبلي هذا يدل على العموم للأنبياء والرسل ولغيرهم من أقوامهم، أي أن هذه الغنائم لم تحل لمن قبله من الأنبياء ولأقوامهم. وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة، وقوله أعطيت أي أعطاني الله الشفاعة، والشفاعة هنا هي الشفاعة العظمى، وهي شفاعته في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم. وأل هنا للعهد، أي الشفاعة المذكورة المعلومة التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل أن لغيره شفاعة فتكون هنا الشفاعة هنا مخصوصة بالشفاعة العظمى، وإنما ذكرت الشفاعة هنا على سبيل الأطلاق ولم تقيد لأنها أعظم أنواع الشفاعة. وكذلك كل شيء إذا عظم فإنما يذكر من غير تقييد، مثل أن يقال جاء العالم وذهب العالم ورأيت العالم، وهناك علماء غيره، ولكن إذا كان له من هذه الصفة أعظم ما له منها ولم يثبت غير ما ثبت له فإنه قد يطلق هذا الإطلاق على من كان له اختصاص بهذه الصفة. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وكلهم أصحابه، لكن كان لأبي بكر من اختصاص الصحبة ما ليس لغيره. فكذلك الشفاعة هنا لها من اختصاص الفضل والتميز والشرف ما ليس في غيرها من الشفاعات، ولهذا أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيدها. والشفاعة هذه لم تعطى لنبي قبله، وإنما اختص النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهي التي يتأخر عنها الأنبياء والرسل، وكل يعتذر لأهل المحشر حتى يأتي أهل المحشر للنبي صلى الله عليه وسلم فيتقدم ويقول أنا لها أنا لها، ثم يسجد تحت العرش فيشفعه الله في أهل المحشر أن يقضي بينهم. وقيل إن هذه الشفاعة المذكورة هي الشفاعة التي ادخرها لأمته، كما جاء أنه ما من نبي إلا وكانت له دعوة، وكل الأنبياء تعجلوا دعواتهم وادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. فتكون الشفاعة هنا هي دعوة له يوم القيامة، فالأنبياء والرسل تعجلوا دعواتهم في الدنيا وهو ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، فخصه الله بهذه الدعوة العظيمة وهي الشفاعة لأمته يوم القيامة. وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة، هذه الخصيصة الخامسة، كان النبي يبعث إلى قومه، كل نبي يبعث إلى قومه ولا يبعث إلى غيرهم، كما دلت على هذا النصوص، وأن الله أرسل الأنبياء والرسل إلى أقوامهم كما يذكر الأقوام ويقول إلى يذكر القوم ويقول أخاهم فلان، أي أنه من بني جنسهم ومن عشيرتهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث للناس عامة، بل بعث للإنس والجن، بعث للإنس والجن، قال وبعثت للناس عامة، وهذا مما يدل على اختصاصه بذلك. أيضا استشكل بعض العلماء أن نوح عليه السلام بعد الطوفان لم يبقى على وجه الأرض إلا من هو مخاطب بدعوته وهم من أتباع نوح. قال العلماء ولا هذا، وهذا لا يعارض ما جاء من هذا الاختصاص ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامة، لأن هذا الاختصاص هو في أصل بعثته، بعث في أصل بعثته إلى الناس عامة. وأما نوح فأصل بعثته لم يبعث للناس عامة، وإنما بعث إلى قومه، لكن بعد أن أهلك الله أهل الأرض بكفرهم ولم يبق إلا من آمن بنوح، لم يبق بعد ذلك إلا أهل الإيمان به، فلا يكون هذا الاختصاص في أصل البعثة، وإنما يكون هذا بعد الحادث الذي حدث وهو إغراق الكافرين ولم ينجو إلا من آمن بنوح، فأصبح لم يبق على وجه الأرض إلا من كان من قومه. وأما قبل ذلك فليس كل الناس مخاطبون بدعوة وبرسالة نوح عليه الصلاة والسلام. فهذه الخصائص العظيمة مما خصه الله عز وجل بها وخصه بغيرها من الخصائص، ولكن جمعها في هذا الحديث، وهذا الذكر لهذه الخصائص الخمس لا يدل على أنه لم يخصه الله بغيرها. وقد جاء في الحديث أن الله خصه بأنه أكثر الأنبياء تبعا، وأنه أول من يطرق باب الجنة، وأول من يفتح له، وأول وأكثر الناس تبعا، وكذلك جعل الله آيته وحجته كتاب الله الذي يتلى، إلى غير ذلك من الخصائص التي خصه الله عز وجل بها. وجمعت في هذا كتب مفردة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي قبيس بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب الحيض، وهذا هو آخر الأبواب في كتاب الطهارة. باب الحيض أي ما جاء في ذكر الحيض. والحيض في اللغة هو السيلان، ومنه يطلق على الحياض التي تكون فيها المياه، يطلق عليها أنها حياض، كما جاء في حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعطاه حوضا في أرض المحشر. والحوض هو النهر كما دلت على هذا النصوص، والنهر تجتمع مياهه كما جاء في الحديث من الكوثر، أي يمد من الكوثر. فالمقصود أن الحوض الحيض في اللغة هو السيلان، ومنه الحياض التي تكون وتجتمع فيها المياه. وأما في الشرع فإنه يطلق على معنى خاص، وهو خروج الدم من قعر الرحم في حق المرأة، ويكون هذا في حال البلوغ، بعد بلوغها، مما يدل على بلوغ المرأة الحيض، وهو دم يخرج من قعر الرحم. وسمي بالحيض لأنه يسيل ويخرج من الفرج، ويكون بعد البلوغ. وقد ذكر الإمام ابن قدامة أن الحيض أنه دم يخرج من قعر الرحم، وأنه دليل على البلوغ، ويأتي للمرأة قبل بعد بلوغها. قال: وفيه الحكمة لوجود الولد، وكأن فيه دربة للمرأة على تربية الولد. قال: ثم بعد ذلك، بعد أن تحمل، يجعله الله غذاء للجنين في الرحم. قال: ولهذا فإن الحامل لا تحيض. يقول: فإذا وضعت حملها جعله الله لبنا يسقى به الجنين بعد ولادته. قال: ولهذا يقل الحيض في المرضع. فهذا الذي ذكره الإمام ابن قدامة مما يدل على حكمة الله عز وجل في جعل الحيض في النساء لحكم عظيمة، منها الدربة على التربية والعناية بالطفل، وهو أنه ما يصيبها من الآلام دليل وتقدمة لآلام الحمل والولادة، ثم بعد ذلك يكون غذاء للجنين في الرحم، ثم يكون لبنا وغذاء له بعد ولادته. ذكر في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر. هذا الحديث هو أحد الأحاديث الثلاثة التي ذكر الإمام أحمد أن عليها مدار الحيض، وهو حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث أم حبيبة، وحديث حمنة. وهذا هو حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وسيأتي حديث أم حبيبة. وأما حديث حمنة فهو ليس على شرط المصنف هنا، وإنما أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم، وهو حديث طويل في أنها اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض، فأرشدها إلى ما تفعل. أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر. هذا دليل على حرص الصحابيات على التفقه وعلى معرفة الدين، وأن الحياء لم يمنعهن من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين. قالت: إني أستحاض، أي أنه تقدر علي الاستحاضة، والمقدر هو الله عز وجل، والاستحاضة هي غير الحيض في الشرع وكذلك في الاصطلاح والعرف. فالاستحاضة هو دم يخرج من فرج المرأة، ولكنه من عرق يكون في أدنى الرحم، فالحيض يكون في قعر الرحم، والاستحاضة يكون من عرق في أدنى الرحم، ويسمى هذا العرق بالعاذر، يسمى هذا العرق بالعاذر كما جاء عن ابن عباس، وقيل هو العاذل باللام، وقيل العادل بالدال، وهو عرق يكون في أدنى الرحم، ودمه ليس كدم الحيض، وإنما يكون محمرا صافيا كسائر ما يصيب الناس من النزيف من العروق. وأما دم الحيض فهو دم أسود متغير له رائحة، ولهذا النساء الخبيرات بالحيض والاستحاضة يميزن الحيض من الاستحاضة، إلا إذا اختلط الحيض باستحاضة. قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أي أن هذا يدل على استدامة الاستحاضة، ومعلوم أن الحيض منه طهر، ولهذا ذكر العلماء أن أكثره 15 يوما، وأما ما زاد على ذلك فهو استحاضة، وأما الاستحاضة فقد تستمر وقد تطول. قالت إني أستحاض فلا أطهر. والمقصود بالطهارة هنا ليس المقصود أنها يحصل لها ما يحصل للحائض من الامتناع من الصلاة، ولكن المقصود أنها لا يحصل لها جفاف من هذه الاستحاضة، وإلا هي على الصحيح أنها تؤدي الصلاة وهي طاهرة بذلك مع وجود الدم، مما يدل على ذلك أنها لم تمنع من الصلاة بل تؤدي الصلاة. قالت أفأدع الصلاة؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الحيض معلوم، وأن المرأة إذا حاضت تركت الصلاة، ولكن هنا سألت عن الاستحاضة. قالت أفأدع الصلاة، يعني هل تترك الصلاة في حال استحاضتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن ذلك عرق، إن ذلك عرق، أي لا تدع الصلاة أثناء الاستحاضة. وذلك أن هذا الذي أصابها ويصيب غيرها من النساء هو عرق، وليس هو الحيض الذي يصيب النساء. وهذا العرق كما تقدم يقال له العاذر أو العاذل أو العادل، وهو يكون في أدنى الرحم. قال ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين. ولكن دعي الصلاة، يعني الأيام التي تدعين فيها الصلاة هي الأيام التي كنت تحيضين فيها، وهذا مع وجود الاستحاضة مع الحيض. إذا وجدت الاستحاضة مع الحيض فإنها تدع الصلاة الأيام التي كانت تحيض فيها إذا اختلط عليها ولم تميز. وأما إذا انفصل الحيض عن الاستحاضة فإنها تدع الصلاة في أيام حيضها سواء زادت الأيام أو قصرت. وكذلك الحيض الاستحاضة إذا تميزت الاستحاضة فإنها لا تدع الصلاة، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، أي إنما تدعين الصلاة في أيام الحيض دون أيام الاستحاضة. قدر الأيام يعني مقدار الأيام التي تحيضين فيها. وهذا الحديث هو حجة للاعتداد بعدة الأيام عند الحائض إذا كانت قد ضبطت العدد، كأن تكون حيضتها ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر فإنها تعتد بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وهذا أيضا فيه دليل على أنه إذا وجد الاشتباه فإنها ترجع إلى عدة الأيام التي كانت تحيض فيها وتعتد بذلك. وهذا دليل على أن الاستحاضة أنها لا تمنع من الصلاة، ولكنها موجبة للوضوء كما سيأتي، موجبة للغسل وللوضوء كما سيأتي. ودليل مفارقة دم الاستحاضة لدم الحيض في الحكم كما تقدم أنه مفارق له في المخرج وفي الصفة. قال ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. الاغتسال إذا كان هنا من الحيض فهذا ظاهر، وإذا كان من الاستحاضة أيضا فهذا ظاهر لأنه أمر به، ولكنه لا يشترط لكل صلاة. وصلي أي أبيحت لك الصلاة، وليس المقصود هنا بالأمر بالصلاة عند الغسل، ولكن إذا وجبت الصلاة أو أنها إذا أخرت غسلها إلى وجوب الصلاة. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. في رواية أخرى أنه قال لها وليس بالحيضة، أي ليس هذا الدم الذي رأيت هو بالحيرة، وقيل ضبطه بالحيرة، وأن الحيض يضبط هكذا، والحيضة هو اسم للمرة من الحيض، فيقال حيضة وحيضتان. وأما أصل الفعل فيقال حيضة. وقيل إن هذا غير مسلم، فإن الحيض يطلق على، يسمى بالحيض ويقال حيضة للحيض، ويقال حيضة للمرة منه. قال وليس بالحيضة، ليس هذا الدم هو دم الحيض، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، دليل على أن هذا الحال وهذه الحالة ليست في حال الحيض. لكن إن أقبلت الحيضة في أثناء الاستحاضة أو بعدها فترك الصلاة. قيل معنى أقبلت أي رأت علاماتها، وهي أن تكون خروج الدم الذي تعلم به أنه حيض، أو أقبلت بمعنى أقبلت الأيام التي هي وقت للحيض. والمقصود أنه أنها لا تترك الصلاة حتى ترى الحيض، إلا إذا التبس هذا الدم بدم الاستحاضة فإنها تنظر هنا للأيام التي كانت هي أيام لحيضتها فتترك الصلاة فيها. فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فإذا ذهب قدرها أي قدر هذه الأيام، كما قال في الرواية السابقة قدر الأيام أي قدر هذه الأيام. ذكر الإمام ابن دقيق وبعض الشراح أن قال بعض الطلبة ضبط هذه الكلمة بقدرها، إذا ذهب قدرها أي قدر الحيضة، وقال هذا خطأ، وكأنه من بعض الطلبة في أثناء الإملاء أو الكتابة لبعض الحديث. والصحيح إذا ذهب قدرها أي من الأيام قدر الحيضة، فاغسلي عنك الدم وصلي. استشكل بعض العلماء قوله هنا فاغسلي عنك الدم وصلي، لأن ما بعد الحيض هناك غسل، فهي لا تغسل الدم وتصلي. قيل هذا محمول على أنها إذا رأت الدم بعد الغسل فلا تعيد الغسل، ولهذا جاء في الرواية السابقة أمرها بالاغتسال، والمقطوع به أنها لا بد أن تغتسل بعد حيضها ولا تصلي إلا بعد الغسل، ولكنها تتطهر قبل ذلك ثم تغتسل ثم تصلي. فاغسلي عنك الدم وصلي، ولا تكون الصلاة إلا بعد الغسل. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، أي أنه استمرت مع الاستحاضة 7 سنين، وهذا محتمل أنها تستحيض معظم الأيام ولا يلزم أن تكون كل الأيام، لكن استمر معها هذا 7 سنين وهي تستحاض، أي ترى الاستحاضة وهو الدم الذي يخرج على ما يسمى اليوم بالنزيف وليس هو الحيض 7 سنين. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، أمرها أن تغتسل، أي سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي تفعله عندما تأتيها الاستحاضة، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. هنا فارق فعلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم على قول، وعلى قول قيل إن فعلها مفسر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أمرها أن تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة، ففعلها مفسر لأمره. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها إلا بالاغتسال مرة، وفعلها لا يدل على أنها فعلت ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أهل العلم من قال باغتسالها لكل صلاة، وهذا يروى عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم جميعا أنها تغتسل لكل صلاة. وقول الجمهور أنها إنما تغتسل مرة واحدة بعد الاستحاضة، وإذا كانت مستمرة معها فإنها لا تغتسل لكل صلاة، وإنما تتوضأ لكل صلاة، لأن خروج الدم من فرجها ناقض للوضوء، فلا بد أن تتوضأ لكل صلاة. وأما الغسل فإنها لا تغتسل إلا مرة واحدة، لا تغتسل إلا مرة واحدة على قول الجمهور. وأما فعلها فهذا لا يدل على الوجوب، وإنما أنها كانت تفعل ذلك على سبيل التنظف والتطهر، وليس هذا بواجب. وعلى هذا ففعلها لا يكون مفسرا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو زيادة حرص منها على أن تغتسل لكل صلاة، ولأن هذا قد يشق على النساء في أن تغتسل لكل صلاة، وهذه الشريعة جاءت بالتيسير والرحمة، ولهذا المشروع له هو أن تغتسل بعد فراغ الاستحاضة، أو بعد أن تأتيها تغتسل مرة ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. وهذا الحديث استدل به العلماء على انتقاض الطهارة بخروج الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، وكذلك بالوضوء، فقالوا إن خروج الدم من البدن موجب للتطهر منه. واختلف العلماء في ذلك، فقيل إن الدم لا يكون ناقضا للطهارة الصغرى إذا خرج من غير السبيلين، وهذا هو قول الجمهور، وهو أن خروج الدم لا يكون ناقضا للطهارة ولا موجبا للوضوء إذا خرج من غير السبيلين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، كثير من العلماء المعاصرين منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أن خروج الدم سواء كان قليلا أو كثيرا إذا كان من غير السبيلين أنه لا ينقض الطهارة، ولكنه على الصحيح أنه نجس، فإذا أصاب اللباس فإنه ينبغي أن تطهر الملابس والبدن منه، إلا أن يكون شيئا يسيرا يعفى عنه. وأما ما خرج من السبيلين من قبل أو دبر من الدم فإنه موجب للتطهر، وهو ناقض من نواقض الوضوء. واختلف أيضا في هذا الخارج، فقيل أنه كل ما خرج من السبيلين من طاهر أو نجس فهو ناقض للطهارة، وقيل إنه لا ينقض إلا ما خرج من إلا ما كان نجسا، فقالوا خروج الأحجار أو الدود أو الرطوبة التي تكون في فرج المرأة فإن هذا لا ينقض الوضوء. وقول الجمهور أن كل ما خرج من السبيلين أنه ناقض للوضوء، وسواء كان طاهرا أم نجسا، ولهذا قالوا إن الاستحاضة أنها ناقضة للوضوء، وإن كانت الاستحاضة الدم الذي يخرج هو نجس، وكذلك البول والغائط هما نجسان، فهذا موجب للتطهر مما خرج من السبيلين. اختلف أيضا مما خرج من غير السبيلين وكان نجسا نجسا، فقيل كل ما خرج من غير السبيلين من النجاسات فإنه موجب للطهارة، كالبول إذا خرج من غير مكانه، وكالدم إذا على قول بنجاسته فإنه موجب للطهارة. والصحيح أن الدم كما تقدم مع أنه على قول الصحيح أنه نجس فإنه ليس بناقض للوضوء. وأما البول والغائط إذا خرج من غير مخرجهما فهما ناقضان، وقال بعض أهل العلم أنهما لا ينقضان الطهارة، والصحيح هو أن الطهارة تنتقض بخروج البول والغائط من مخرجهما أو من غير مخرجهما من البدن. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تقدم تعليق على هذا وهو جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وأيضا يفهم منه ويدل على صحة الاغتسال بفضل وضوء المرأة وغسلها إذا لم يتنجس، لأنها كانت تغرف من هذا الإناء وهو يغرف، فغرفه يكون بعد غرفاتها، فدل على جواز استعمال هذا الماء. قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، أي أنهما يغتسلان عن جنابة، وهذا دليل على اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، ودليل على اغتراف كل منهما، وأن الاغتراف من الماء أنه لا ينجسه إذا حصل بعد غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. قالت: كلانا جنب، أي هي والنبي صلى الله عليه وسلم، أي كل منهما عليه جنابة. وقد تقدم معنى الجنابة وهي الحدث الأكبر، وسميت جنابة لأن من أصابه هذا الأمر جانب الصلاة أو جانب الناس على ما تقدم من ذكر الخلاف في ذلك. قالت: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وكان يأمرني فأتزر، كان يأمرني أي أنها يأمرها بالاتزار، والاتزار هو لبس الإزار، وهو ما يكون على الجزء الأسفل من البدن. وقيل إن التزر كلمة عامية، والصحيح أأتزر بهمزتين، وأجيب عن هذا بأن هذا ورد في النصوص وفي كلام العربي فهو حجة، فأتزر أي فألبس الإزار. قالت: فيباشرني وأنا حائض. قالت: فيباشرني وأنا حائض، المباشرة هو مباشرة الرجل لزوجته بالتقبيل والضم، ومباشرة البدن للبدن من غير جماع. قالت: وأنا حائض، أي في حال حيضها، كان يباشرها في حال حيضها، وهذا فيه رد على اليهود الذين يرون نجاسة الحائض ومجانبة المرأة الحائض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمباشرة الحيض مبالغة منه في مخالفة اليهود، وهذا دليل على أن الحائض ليست بنجسة كما يظن البعض، وأن عرقها وريقها وبدنها أنها ليست بنجسة، وإنما هي في حال تمنع من الصلاة، فيجوز لها أن تطبخ طعامها وأن تباشر زوجها وأن تخالط أبناءها فهي ليست بنجسة، ولكنها تمنع من الصلاة لشرع الله عز وجل. هذا الحديث هو حجة في جواز مباشرة الحائض، ولكن اختلف في مسائل بعد الاتفاق على مسائل. فمن المسائل المتفق عليها هو تحريم مباشرة الحائض في القبر والدبر، أنه لا يجوز مباشرتها في القبر والدبر، وهذا متفق عليه. ثم اختلف في مباشرتها ما بين السرة والركبة في حال الحيض، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية إلى تحريم ذلك، وأخذوا هذا الحكم من قولها كان يأمرني فأتزل، قالوا فهذا دليل على تحريم مباشرة الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالاتزار، فدل على منع مباشرتها في مكان الإزار، والإزار يكون من السرة إلى الركبة، ستر للعورة، يستر به العورة. وأباحوا المباشرة فيما فوق السرة وإلى أعلى البدن وما تحت الركبة. والقول الثاني هو قول للإمام أحمد، وهو جواز مباشرة الحائض في كل موطن من بدنها ما عدا القبل والدبر، واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا الجماع أو النكاح، قالوا وهذا دليل على عموم المباشرة في كل بدنها. قال الإمام ابن دقيق العيد، قال الإمام ابن الملقن وهو قوي، أي أن هذا الحديث قوي مع أنه شافعي، لكنه رجح هذا. ثم قال وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تتزر فإن هذا للاستحباب، مباشرتها وبعد الاتزار للاستحباب، ولأيضا حتى لا يطلع الرجل من زوجته على ما يكره من رؤية الحيض وهو مستقبل. وأما المباشرة فلا بأس بالمباشرة في كل البدن ما عدا ما تقدم التنبيه عليه من القبل والدبر، والعلماء عندما ذكروا القبل لأنه مكان للجماع، وأما الدبر فهو محرم في الجماع، لكن المباشرة غير الجماع. ومن هنا بعض أهل العلم منع من المباشرة في الدبر وما حوله، قالوا خشية الوقوع في المكان المحرم، فالذي ينبغي تجنب كل ما فيه شبهة أو ذريعة إلى المحرم، خصوصا مع يعني ضعف الناس اليوم، فينبغي تجنب كل ما فيه شبهة أو ذريعة إلى المحرم. أيضا هذا فيه جواز مباشرة الحائض والمنع من الجماع في حال الحيض، فذكر المباشرة دليل على ما رخص فيه في هذه الحالة، وأما الجماع فإنه يحرم على الرجل أن يأتي زوجته في حال الحيض. بعض الناس الآن يسأل يقول هناك وسائل وهناك الأسقاط وهناك أمور يعني تجعل على عضو الرجل أو المرأة، فهل يجوز مع استعمال هذه الأشياء إتيان الحائض؟ نقول لا يجوز، وهذا محرم، والله عز وجل حرم هذه الأشياء وهو مطلع على ما سيكون عليه الناس وما سيحصل، فإتيان الحائض محرم في كل حال ولا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. وأيضا ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض يخرج رأسه إلي وهو معتكف، يخرج رأسه من المسجد في حال اعتكافه وهي في حجرتها لا تخرج إلى المسجد، فهو لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة، وهي لا تخرج من حجرتها للمسجد لأن مكثها في المسجد محرم. وهذا دليل على أن إخراج الرأس من المسجد أنه ليس خروج له حكم الخروج من المسجد. وكذلك أن المرأة لو أخرجت يديها أو رأسها إلى المسجد في حال حيضها ليس هذا له حكم خروج كامل البدن، لأن الرأس إنما هو جزء من البدن فليس له حكم الكل. وهذا الحديث مما يدل على أن المسجد له حكم والبيت له حكم، فهي في بيتها لا تخرج إلى المسجد وهو في معتكفه لا يخرج إلى البيت إلا لحاجة، والحاجة هنا قضيت بقيام عائشة رضي الله عنها بغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه. فيه أيضا أن ما يكون من الحائض من عرقها ومن الماء الذي يصيب بدنها ليس بنجس، لأنها تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت الحائض في حالة نجاسة لما صح أن تقوم بغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه جواز غسل المعتكف لرأسه وكذلك الاغتسال بالخروج أو بأن يخرج رأسه من المسجد، وأن هذا لا بأس به في حال الاعتكاف. وفي هذا الحديث من الفوائد قيام المرأة على خدمة زوجها، وأن هذا من حسن العشرة ومن المعروف بين الزوجين. وهذا أيضا فيه شاهد لمسألة مهمة، وهي أن حجرة عائشة ليس لها حكم المسجد، وهذا فيه شاهد لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرتها لم يدفن في المسجد، لأن حجرتها لها حكمها والمسجد له حكمه، وهو دفن في حجرة عائشة، فكما أنها تبقى في حجرتها في حال حيضها جاز أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها لأنها ليست من المسجد. وهذا دليل على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده ولم يدفن في مسجده، وإنما دفن في حجرة عائشة. فإذا كان المقصود هو فعله الذي هو حجة فإن هذا الفعل لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بدفنه في حجرة عائشة، وإنما أخبر من أخبر من أصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، وهو مات في حجرة عائشة فدفن فيها. فهذا هو ليس من فعله ولكنه من فعل أصحابه، وهم أجمعوا على ذلك، فهو حجة بالإجماع وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مقتضى الشرع أن حجرة عائشة رضي الله عنها ليس لها حكم المسجد، وهذا مما الحديث هذا مما يدل على أن لها حكم غير حكم المسجد، ولهذا تكون في حجرتها وهو يكون في مسجده، فلو كانت الحجرة لها حكم المسجد لخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حال اعتكافه ولم يتكلف هذا التكلف في كونها تغسل رأسه وهو على عتبة المسجد. فدل هذا على أن المسجد له حكم غير حكم الحجرة، وكذلك هي لو كان حجرتها لها حكم المسجد ما بقيت فيها في حال الحيض، فدل على أن لهذه الحجرة حكم غير حكم المسجد. ولهذا مما يدل على ذلك أن هذه الحجرة بقيت حجرة لعائشة وكانت فيها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحجرة ليس كما يظن البعض أنها كما نسميها الآن غرفة واحدة، وإنما الحجرة هي البيت، لأنهم يطلقون الحجرة على البيت المحجر وقد يشتمل على عدة غرف وعلى عدة بيوت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في غرفة أو في بيت من هذه البيوت، وبقيت عائشة رضي الله عنها في بيت وفي غرفة من هذا البيت كما نسميها الآن في اصطلاحنا. وكان بينها وبين هذه الغرفة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لها باب وعليه ستار، فمن أراد أن ينظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترخي هذا الستار فينظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنها ما كانت تبيت في هذه الغرفة التي هي في التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على جواز الدفن في البيوت إذا كان في غرفة مستقلة عند الحاجة ولا يصلى فيها. وأيضا مما يدل على أن هذه الحجرة ليس لها حكم المسجد أن معاوية رضي الله عنه اشترى هذه الحجرة من عائشة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك أدخلت في المسجد. فلو كانت الحجرة من المسجد لما قبضت عائشة ثمنها ولا ما اشتراها معاوية رضي الله عنه، لأن المسجد لا يجوز بيعه وليس لها حكم المسجد. كذلك قبل هذا لما مات عمر رضي الله عنه استأذن وطلب من ابنه أن يستأذن من عائشة أن يدفن بجانب صاحبيه، فأذنت له، ولو كانت هذه الحجرة من المسجد لما استأذن عمر، فهو أمير المؤمنين وهو متصرف في المسجد، فكيف يستأذن في عائشة في ناحية من نواحي المسجد؟ فكل هذا مما يدل على أن هذه الحجرة ليس لها حكم المسجد، وأن دفن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده، وإنما بعد ذلك أحاط المسجد بهذه الحجرة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيت الحجرة محاطة بالجدران الثلاثة التي حالت بين المسجد وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من دخل في هذه الحجرة وصلى فيها لم يصلي في المسجد ولا تصح الصلاة فيها لأنها قبر. وأما ما حولها من المسجد فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له حكمه، وكل ما حول المسجد هو من ما حول الحجرة من الخارج وهو من المسجد الذي ليس من القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، وقبره لم يبنى على ومسجده لم يبنى على قبره، وهذا مما يزيل الشبه التي يتمسك بها أهل الشبه الذين يجيزون بناء المساجد على القبور. قالت رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. يتكئ في حجري، الاتكاء هو الميلان إلى أحد الجانبين أو إلى أحد الجوانب، وهو أن يكون متكئا على ظهره أو على شقه الأيمن أو على شقه الأيسر. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري، والحجر هو الحضن وهو مجتمع الثياب وهو ما بين الصدر والقدمين، ويشمل هذا الاتكاء على الفخذين في حال التربع أو على الصدر. قالت: كان يتكئ في حجري، أي في حجر عائشة رضي الله عنها. وهذا مما يدل على فضلها وعلى حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولهذا مات في حجرها، فكثيرا ما تذكر أنه كان يتكئ في حجرها ومات في حجرها رضي الله عنها كما تقدم في الحديث. وهذا مما يدل على فضلها وعلى أنس النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى وهي في حال الحيض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفارقها، كان محبا لها يأنس بها كثيرا. ولهذا كان في مرض موته يسأل عن يومه من عائشة رضي الله عنه، فإذا بلغه ذلك فرح بذلك. قالت: وأنا حائض، أي في حال الحيض. هذه الجملة هي جملة حالية، أي أنها في حال الحيض. قالت: فيقرأ القرآن. قالت: فيقرأ القرآن. قولها كان يتكئ في حجري هذا دليل على طهارة الحائض في بدنها وإن كانت ممنوعة من الصلاة، لأنها لو كانت نجسة ما اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها. قالت: فيقرأ القرآن. وهذا استفاد منها العلماء فائدة لطيفة، وهو منع الحائض من قراءة القرآن، منع الحائض من قراءة القرآن، وهو قول الجمهور خلافا للمالكية، أن الحائض ممنوعه من قراءة القرآن خلافا للإمام مالك. قالوا إن قولها فيقرأ القرآن فيه دليل على ذكر أمر كأنه مستغرب وكأنه يسأل عنه، فكأن الأصل فيها أنها ممنوعة من القرآن، من قراءة القرآن، لكنها بينت أنها مع ذلك كان يتكئ في حجرها فيقرأ القرآن، فهذا مما يدل على أنه شائع بينهم أن الحائض لا تقرأ القرآن، وإلا ما ذكرت أنه كان يقرأ القرآن في حجرها وهو حائض، لكن لتبين الفرق بين كونها هي تقرأ القرآن فهذا هي ممنوعة منه، وبينه كونه يقرأ القرآن في حجرها وهذا مباح له، فدل أخذ العلماء من هذا فائدة أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن، وهذا أيضا قياسا على الصلاة، فإنها منعت من الصلاة وكذلك تمنع من القراءة. لكن استدل بعض المالكية على مذهبهم بأن الحائض يعني يجوز لها قراءة القرآن، قال فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها وهو في مكان قريب من وجود الحيض، وهو مكان القذر الذي منعت من أجله من قراءة من الصلاة، فكونها تقرأ القرآن هي في نفسها هذا دليل على الجواز، فإذا كان يتكئ في هذا المكان ويقرأ القرآن هذا دليل على أنه لا يتنزه في قراءة القرآن في هذا المكان، فدل على جواز قراءتها للقرآن في نفسها لأنها هي طاهر في نفسها، وإنما منعت من الصلاة. والصحيح أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن كما أنها ممنوعة من الصلاة، ولكن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جواز مخالطة الحائض والاتكاء عليها أو على حجرها، أو كون الذي يقرأ القرآن بجانبها أو يلامس بدنها أن هذا لا يمنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز والإباحة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. عن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا سؤال عن الحكمة، وأنها إنما سألت للاستفادة ولطلب العلم وليس للتعنت. ما بال الحائض تقضي الصوم؟ فإن الحائض إذا حاضت وقت الصيام الواجب فإنها تقضي الصيام بعد طهرها ولا تقضي الصلاة، فهي تترك الصلاة والصوم، ولكنها تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، فسألت، ولأن هذا موطن سؤال ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت أحرورية أنت؟ قالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حروراء، وهي قرية كان قد اجتمع فيها الخوارج في خروجهم على علي رضي الله عنه، وهي قرية بناحية من الكوفة، ثم نسب الخوارج إليها فأصبحوا يعرفون بالحرورية، وإن لم يكن الرجل قد اجتمع معهم في هذا المكان فأصبح يطلق على هؤلاء بالحرورية، وهذه من أسماء الخوارج، من أسماء الخوارج، وهذا دليل على أن هذا السؤال كان بعد خروج الخوارج وبعد ظهورهم. قالت أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج من الحرورية؟ وهذا دليل على استغراب عائشة رضي الله عنها هذا السؤال، لأنه ما كان يسأل عنه، ولأن الصحابة كانوا يخضعون لأمر الشارع وما كانوا يبحثون عن الحكمة في منع من كذا وأمر بكذا. وهذه المسألة فيها تفصيل وهو البحث عن الحكمة، فإذا كان المقصود أن الحكمة ممكن أن تعرف من النصوص ويستفاد منها في معرفة الأحكام والقياس فإن هذا لا بأس به، وقد اجتهد العلماء في استنباط الحكم من بعض الأوامر والنواهي للاستفادة من ذلك في العلم. وأما البحث عن الحكمة لمعرفة هل هذه الأوامر هي مقتضى الحكمة أم لا، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا يبحث عنه مسلم، لأن أوامر الشرع كلها مقتضى الحكمة، ولهذا لا يسأل عن الحكمة من تشريع كذا أو كذا من أجل أن يتأكد هل هذا الأمر مقتضى الحكمة والعقل أم لا، لأن الله عز وجل حكيم عليم والشرع كله مقتضى الحكمة. لكن إذا كان المقصود معرفة الحكمة للاستفادة من ذلك في القياس وطرد العلة في الأفراد وتحرير الأحكام بناء على ذلك فهذا لا بأس به، والنصوص أحيانا قد تأتي مبينة للحكمة ويكون هذا البيان منصوصا عليه، وأحيانا تشير إلى الحكمة من غير تصريح فينبه العلماء على ذلك. فالسؤال هنا من السائل الذي يظهر أنه كان عن معرفة الحكمة في الشرع بالاستفادة من ذلك في معرفة الأحكام وليس عن تعلم. فكانت عائشة رضي الله عنها ظنت أنها حرورية، قالت أحرورية أنت؟ قيل لأن الخوارج كانوا يرون قضاء الصلاة مع الصوم، وكانوا يقولون إن لا نجد في القرآن ما يدل على عدم قضاء الصلاة، فالحائض كما أمرت بقضاء الصوم هي مأمورة بقضاء الصلاة. فلما كانت هذه المسألة منتشرة عن الخوارج ظنت عائشة رضي الله عنها أن هذه قد تأثرت به، قالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل، لست بحرورية أي لست منهم ولست موافقة على قولهم، ولكني أسأل من باب الاستفادة والانتفاع. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كانت إجابة عائشة رضي الله عنها هنا أن أعادتها إلى الأمر الشرعي وأنه هكذا أمرنا، وكأنها أجابت إجابة متضمنة أنه لا ينبغي أن نبحث عن ذلك. قالت كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والأمر هنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ كما هو معلوم قال العلماء أن له حكم الرفض للنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي إذا قال نؤمر بكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم الرفض، لأن الأمر الذي يؤمر به إنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فكأن هنا الحكمة يعني غير معلومة وإنما هو أمر تعبدي أرشد الله عز وجل وشرع لنساء هذه الأمة بقضاء الصوم إذا ما أفطرت في حال الحيض ولا تقضي الصلاة. قال بعض العلماء الحكمة من ذلك أن الصلاة متكررة ويشق قضاؤها، وأما الصوم فإنه غير شاق، ولأن الناس يصومون صوم النفل فإذا كانت المرأة تصوم النافلة فلو أنها صامت ما وجب عليها من الصيام الذي تركته في حال حيضها فإن هذا مقدم على النفل، وأما الصلاة فإنها قضاءها يشق خصوصا إذا طالت مدة الحيض فإنها يشق عليها أن تقضي الصلاة. هذا قاله بعض أهل العلماء، وسواء كانت هذه الحكمة أم غيرها فنحن ندرك أن الله حكيم عليم، وأن ما أمر به من قضاء الصوم ولم يؤمر به من قضاء الصلاة للحائض أن هذا مقتضى الحكمة ومقتضى المصلحة الشرعية وكذلك المصلحة للنساء، ولكن قد تخفى هذه الحكمة فنحن نؤمن بها ولا نتكلف في البحث عنها. وكانت إجابة عائشة رضي الله عنها متضمنة هذا الأمر، وهو أن ما أمرنا به أو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيلتزم ولا نبحث عما وراء ذلك، لأن هذا هو الذي دلت عليه النصوص. وكأنها أيضا قد يقال أنها كأنها سألت عن الدليل، وكأنها ظنت أن هذا فيه اجتهاد، فجاءت إجابة عائشة رضي الله عنها أن هذا ليس من اجتهاد الناس، وإنما هو مما أمرنا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمحتمل أنها ما كانت تظن أن هذا منصوص عليه فسألت، ثم جاءت إجابة عائشة مبينة أن هذا ليس باجتهاد من أحد، وإنما هو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حال في عهده وفي حال بقائه في الأمة، وهذا له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ونتوقف عند هذا الموطن من قراءة هذا الكتاب، وهو آخر كتاب الطهارة، ونستأنف إن شاء الله الدروس بعد بداية الدراسة في الفصل الأول من العام الدراسي القادم إن شاء الله بكتاب الصلاة، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الطلب، وأن يرزقنا امتثال العلم. وقبل أن نسمع الأسئلة أنبه على بعض الأمور التي أحرص عليها في نهاية كل عام أن أنبه إليها الإخوة، وهم من بعض طلاب الجامعة الذين يرتحلون بعد قضاء هذه الفترة الزمنية في التحصيل وفي الطلب، يرتحلون إلى بلدانهم صلة للرحم وأداء للحقوق، يرتحلون ويبقون فترة من الزمن إلى أن يرجعوا من لم يتخرج منهم في السنة القادمة إلى الدراسة. وكثيرا ما تحصل الأسئلة من بعض هؤلاء عن بعض المسائل المتعلقة ببعض القضايا المعاصرة المتعلقة بمنهج أهل السنة، وما ينبغي لطلاب العلم أن يراعوه عند رجوعهم إلى بلدانهم. وأنا دائما أنبه على أهمية اشتغال هؤلاء الأخوة بالدعوة إلى الله عز وجل عندما يرجعوا إلى بلدانهم، وأن يقوموا بنقل ما تعلموه من العلم والفقه إلى غيرهم، فهم يتعلمون هنا مدة من الزمن ويبقون في أهليهم مدة أخرى من الزمن، فحبذا أن تكون تلك الفترة التي تكون بعد مرحلة التعلم للتعليم، فيجتمع لهم أجرهم ويكمل لهم ثوابهم بأن جمعوا بين التعلم والتعليم وبين طلب العلم والتدريس. وهذا أيضا فيه ترسيخ للعلم وفيه تأكيد للمسائل التي درست، وينبغي لهم أن يدعوا الناس جميعا إلى هذا الدين. من كان في بلد كافر دعا الكفار إلى هذا الدين وبين لهم محاسن الدين والإسلام، وبين لهم أن هذا دين رحمة ودين إحسان إلى عموم الخلق، ويذكر لهؤلاء الأدلة التي تدل على محاسن هذا الدين، حتى مع البهائم، بل حتى عندما نذبح الذبيحة لننتفع بلحمها أمرنا بالإحسان بذبحها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وهذه الشاة أو هذه البهيمة التي ستذبح بعد دقائق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تحد الشفرة أمامها رحمة بها، وأن تسقى قبل ذبحها، ورأى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي كان هو من هو في الجاهلية، وقد أخبر عن نفسه رضي الله عنه أنه كان ممن يئد البنات، وكان أهل الجاهلية جبلوا على الشدة والقسوة. ثم بعد الإسلام وبعد أن من الله عز وجل عليه وعلى من شاء الله هدايته بهذا الدين، كان رأى رجلا يقود شاة بقرنها ليذبحها، فقال قدها إلى الموت قودا رفيقا. هؤلاء العرب الذين كان فيهم ما فيهم من الشدة بعد أن دخلوا في الإسلام هذبهم، فأصبحوا سادة الناس في الرحمة وفي الشفقة. وهذا عمر رضي الله عنه الذي كان من أشد الناس قبل الإسلام، ثم لما دخل في الإسلام كان من أقوى الناس في دين الله عز وجل، وكان بعد خلافته أرفق الناس بالناس، حتى أنه كان يتعهد امرأة عجوز في نواحي المدينة يكنس لها بيتها ويغسل لها متاعها، فكانت تقول رحمك الله كان عمر أحق بهذا، وهي لم تعلم أن عمر رضي الله عنه هو الذي يتعهدها. فهذه الأمثلة الرائعة لأثر هذا الدين في الناس هو مما ينبغي أن ينقل وأن ينبه عليه، حتى يدخل الناس في دين الله عز وجل ويعلموا الرحمة التي جاء بها الإسلام، ويبينوا لغير المسلمين ما جاء في هذا الدين من الرحمة في الوقت الذي شوهت فيه سورة الإسلام، وأصبح الكفار من أعداء الإسلام من اليهود ومن شايعهم يشيعون أن المسلمين إرهابيون، وأنهم قتل السفاكون، وأنهم طغاة مستبدون. فينبغي أن يبين للناس حقيقة الإسلام وحقيقة هذا الدين، وهذا واجب طلاب العلم الذين ينتقلون إلى تلك الأمصار، خصوصا من أبناء تلك البلاد ممن يجيدون اللغة، فإنهم إذا احتسبوا الأجر في ذلك هدى الله على أيديهم الكثير. وينبغي للواحد منا دائما أن ينظر في إجازته على كم اهتدى على يدك من الناس، كم كافر أسلم على يدك، كم صاحب بدعة رجع إلى السنة بدعوتك، كم فاسق تاب على يدك وهداه الله بدعوتك. هذا هو الرصيد، وهذا هو الأمر الذي يدخره الإنسان لنفسه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مقام القتال وضرب السيوف، وهو ما خاطب به علي رضي الله عنه عشية خيبر، مع أن المقام مقام قتال، كان ينبغي وكان الذي قد يظن أنه يصيب القتال وما ينبغي أن يكون، يقول له في هذا المقام: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكيف بمن سافر وانتقل للدعوة ولطلب العلم؟ فإنه أولى أن يذكر بهذا: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا هو الرصيد. ولهذا يذكر لي أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف عن أحد المسؤولين في الهيئة أنه قال كلمة وهي حكمة حقيقة، قال: ليست العبرة، يخاطب بذلك الأعضاء، على كم واحد قبضت وعلى كم حادثة وجدتم، ولكن ينبغي للإنسان أن يخاطب نفسه على كم إنسان اهتدى على يدي. وهذا الذي ينبغي أن ينظر إليه، لا ينبغي أن ينظر كم ضبطنا من المخالفات، بقدر ما تكون العناية كم إنسان اهتدى على أيدينا. وإن كان هذا لا يقلل من عمل الهيئة، وهذا لا يعني ترك المخالفين يعيثون في الأرض فسادا، وإنما ينبغي رصد أخطائهم ومحاسبتهم على ذلك على ما هو مقرر ومعلوم، وهو أيضا من عمل الهيئة. ولكن بعض الناس اليوم، خصوصا بعض من ينتسب للدعوة، كأن همه أن يعرف المخالفين وأن يعرف أهل البدع، وكثيرا ما يسأل بعض الطلبة وبعض طلاب العلم خصوصا في المناطق البعيدة، تجد أن أكثر أسئلتهم: ما رأيك في فلان؟ وما هو قولكم في فلان؟ وهل هو من أهل السنة أم لا؟ ثم إذا أجيب بذلك يقول: جزاك الله خيرا. هذا هو المقصد. وأن نعرف فلان. وأحيانا قد تكثر الأسئلة وقد يفتن بهذا بعض من يجاريهم في الأسئلة في الإجابة على هذه الأسئلة، فتجد أن الرجل يسأل عن العشرات من الكبار والصغار وهو يجيب بجرأة عظيمة: هذا مبتدع، هذا ضال، هذا ليس بشيء، هذا خبيث، هذا مجرم، هذا والله ما عرفنا منه خيرا. إطلاقات كثيرة، وأنا لا أقول أن كل هذه الإطلاقات غير صحيحة، قد يصيب في بعضها، لكن فيه جرأة أحيانا في هذه الإطلاقات. ينبغي للإنسان أن يراقب الله عز وجل، وأن هذه الكلمة إذا خرجت من شفتك كتبت في ديوانك، ستسأل عنها يوم القيامة، ستكتب شهادتهم ويسألون. ما من صاحب شهادة يشهد بشهادة، وما من صاحب خطبة يخطب خطبة في الناس إلا وسيسأل عنها يوم القيامة. فينبغي الإنسان أن يراقب الله، وأن لا يغتر بمدح المداحين وبثناء من يثني عليه، وأن يتجلف لهم بالوقيعة في أعراض المسلمين. وأنا دائما أنبه على أطراف المسائل، فكما أننا نحذر من الجرأة في هذا، لا يعني هذا ترك التحذير من المخالفين. ولا ينبغي أن يصطاد في الماء العكر. أنا أول وآخر من يلزم هذا المنهج، وهو التحذير من المخالفين، وقد بينت هذا في كتابي موقف أهل السنة، وما زلت أحذر من المخالفين تحذيرا عاما وبأفرادهم وأعيانهم، ولست في شك من هذا، بل أرد على من يظن أن هذا من الغيبة المحرمة. لكن هذا له ضوابط شرعية، له ضوابط شرعية، ونحن لا ننكر من يحذر من المخالفين بعلم وحكمة، وإلا انتقدنا علماء الجرح والتعديل، وانتقدنا العلماء الذين تكلموا في هذا الباب، ولكن ننكر الجرأة بالكلام في هذا الباب دون ضوابط شرعية، إما من قبل أناس ليس لهم في هذا الباب، أو من قبل أناس فيهم طيبة يصدقون كل ما يسمعون، فيأتي الطالب يقول فلان كذا، فيقول نعم، ثم تأتي الفتوى بناء على مقالة قالها بعض الطلاب. فهذا ما ينبغي، ينبغي للإنسان أن يكون متثبتا في هذا الأمر. فالجرأة الحاصلة في هذا الباب هي التي يحذر منها، وأما التحذير من المخالفين بحسب المصلحة الشرعية فإن هذا من الدين الذي يتقرب إلى الله به، ولكن بضوابطه الشرعية. والمحذر من المخالفين ينبغي أن يتحلى بأمور: الأمر الأول أن يكون عالما بالسنة، وعالما بالمخالفات، وعالما بدرجات المخالفات، بحيث يستطيع أن يميز بين مخالفة ومخالفة، فإذا نزل حكما ينزله تنزيلا صحيحا، فيقول هذا مبتدع، هذا فاسق، هذا ضال، هذا داعية إلى البدعة، هذا كذا، ينزل الحكم تنزيلا صحيحا. وأما أن يتصدى لهذا الأمر من ليس له فقه بالدين، حتى يقال إن بعض الناس متخصص في الجرح والتعديل من غير علم، فإن هذا من الجهل. كيف يكون جرح وتعديل بغير علم؟ وهل التعديل إلا بالحق؟ وهل الجرح إلا بفعل الباطل؟ فمن لم يعرف الحق كيف يعدل؟ ومن لم يعرف الباطل كيف يجرح؟ إنما الجرح والتعديل بقيام ما يقوم بالناس من الحق، فمن قام به الحق فهو عدل، ومن قام به الباطل فهو منتقد وهو مجرح بحسب ما قام فيه. الأمر الآخر أن هذا يحتاج إلى فطنة وذكاء، فإن معرفة الأحكام المطلقة تنزيلها على المعينين ليس بالأمر الهين. كثير من الناس يخطئ ولا يفرق بين الأحكام المطلقة والمعينة، ولا يراعي الشروط والضوابط المتعلقة بالأحكام المطلقة وكيفية تنزيلها على المعينين، فإن هناك مسائل تحتاج إلى دربة وتحتاج إلى معرفة بطريقة تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين. وفي آخر محاضرة في قبى نبهت أن من صور الاشتباه هو اشتباه أحكام المعينين بالأحكام المطلقة، وأن بعض الناس يظن أن الحكم المطلق لازم لكل من قام به من المعينين. ودائما يا شيخ الإسلام يذكر قصة ذلك الرجل الذي كان يشرب الخمر وجلد عند جلده النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، ثم جاء رجل فلعنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا رجل شرب الخمر، والخمر شاربها ملعون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منع من لعن شارب الخمر، بل المصر على ذلك، بل الذي جلد فيها أكثر من مرة وهو مصر على شربها من أن يلعن، قال لأنه يحب الله ورسوله. فهذا مما يدل على أن الحكم المطلق قد يرتفع على المعين بشروط يراعيها أهل العلم، ولهذا من عرف هذا الدين رفق بالناس، كما قال شيخ الإسلام: أعرف الناس بالحق أرحمهم بالخلق. لما ذكر أهل السنة قال: هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أيضا مما يتطلب الكلام في المعينين الورع، وهو أن يتورع الرجل، فإذا اشتبهت عليه مسألة تركها، فلا يأخذ بسوء الظن وإنما يحتاط لنفسه، فكونك تترك مبتدعا لا تحذر منه خير من أن تقع في عرض صاحب سنة. ومن كثر كلامه في هذا الباب لا بد أن يقع، ووقعته لا تكون في العوام وإنما تكون في بعض من ينتسب للسنة من أهل العلم، فإن الوقيع فيهم أمر عظيم. حتى إن الإمام أحمد لما سئل عن الزنادقة قال: هم أعداء أهل الحديث. فأعداء أهل السنة هؤلاء هم الزنادقة، وهم الذين ذكر العلماء أنهم يطعنون في أهل السنة وفي أهل الحديث. ولا ينبغي أن يفهم من كلامي أن كل من أخطأ من هؤلاء نقول أنه زنديق، ولكن هذا أيضا من الأحكام المطلقة الذي ينبغي أن تنبه. فقد يقع في هذه الأمور بعض من ينتسب للسنة فهو مخطئ، لكن لا نقول أنه زنديق. أيضا مما ينبه له في هذا المقام ما يسأل عنه، أن بعض الشباب، وهذا يحصل السؤال عنه كثيرا، يقول: عندما أرجع إلى بلادي هناك خلاف بين أهل السنة، إما في بلدي أو في غيرها من البلدان، وينتقل إلى بلادي فيقابلني طلاب العلم يقولون: أنت أتيت من الجامعة الإسلامية أو من المدينة أو من مكة أو من مكان بلاد العلم، فما هو موقفك من فلان وفلان؟ فعند ذلك يمتحن، إما أن يهجر وإما أن يرفع، فإذا وافق من سأله رفعه، وإذا خالفه هجره. هذا حال كثير من الطلبة. فأنا أقول: هذا الخلاف الذي يكون بين أهل السنة، من ظن أن مواقف الناس فيه على درجة واحدة فهو مخطئ. فالناس فيهم علماء أئمة، وفيهم طلاب علم متمكنين، وفيهم طلاب علم دون ذلك، وفيهم طلاب علم صغار، وفيهم عوام، فليس كل الناس على درجة واحدة. فالخلاف عندما ينشأ بين أهل السنة هذا واجب العلماء الذين ضبطوا العلم والذين يستشفى بكلامهم يرجع إليه، يعني في باب إزالة الشبه يرجع إليهم، وهم الذين يقبل كلامهم، فيقولون: فلان أصاب وفلان أخطأ، ويبينون الناس دينهم حتى يرجع الناس عن الخطأ إلى الصواب. فهذا موقف العلماء وهم مخاطبون بذلك. فمن كان من أهل العلم وله سبق وفضل وله كلمة مسموعة فعليه أن يبين للناس إذا سئل ويتجرد في بيان الحق. كذلك طلاب العلم المتمكنين الذين لهم يعني قدم راسخة في السنة، وإن كان هم في مراحل الطلب لكن لديهم معرفة بالدليل وتبينت لهم المسائل، فإذا سئلوا عن مسألة فيبينوا ذلك بالدليل، ولكن أيضا يبينوا أن المخطئ من أهل السنة، وإن أخطأ فإنه لا يخرج بخطئه من دائرة أهل السنة. أما طلاب العلم الذين دون ذلك وقد إذا تكلموا قد لا يقبل منهم بل قد يكون فتنة لهم، فليس لهم أن يدخلوا في هذا الأمر، وعليهم إذا سئلوا عن هذا أن يقولوا: لسنا من أهل هذا الباب، وإنما يرجع في هذه المسائل إلى العلماء، ونحن طلاب علم مبتدئون، صحيح درسنا في الجامعة درسنا في المدينة، لكن ما زلنا في مراحل الطلب، وهذه مسائل بين أهل العلم، ولسنا ممن يخوض فيها، وقلوبنا تسع الجميع، وإن كنا نعلم أن المختلفين منهم مصيب ومخطئ، ولكن تفاصيل هذه المسائل ارجعوا فيها للعلماء هم الذين يبينونها. فعند ذلك ترتفع هذه الفتنة، ولا يخوض هؤلاء الشباب في هذه الأمور فيحصل تقاطع وتهاجر بينهم. ثم على هؤلاء الإخوة الذين يستقبلون طلاب العلم عليهم أن ينتفعوا بعلمهم قبل أن يمتحنوهم بهذه المسائل، ويقيموا لهم المجالس ليعرفوا رأي فلان وفلان وقول فلان في فلان، وإنما ينتفعوا بعلمهم ويعلموا أنهم استفادوا علما ينبغي لهم أن يقول ما الذي استفدتم من العلم، ما هي المسائل التي درستموها، ما هي الكتب الجديدة، ما هي الدروس الجديدة، هل معكم الأشرطة والتسهيلات لهذه الدروس؟ هذا الذي يسأل عنه، وهذا هو الذي ينتفع به الناس. فعلى طلاب العلم أن يكونوا على يقين أن أهل السنة يختلفون، وقد تحصل بينهم خصومات، وقد يقدح بعضهم في بعض، وهذا معروف من القديم. فليس لطلاب العلم أن يكونوا في فتنة بسبب هذه الأمور، وإنما يقولوا إنما هذه مسائل بين أهل العلم وقلوبنا تسع الجميع، إذا كان الخلاف بين أهل السنة. وأما الخلاف الذي بين أهل السنة وأهل البدع فأمره ظاهر، هذا الذي ينبغي لطلاب العلم أن يراعوه مع المحافظة على ما هم عليه من الخير، وكذلك الحرص على عبادتهم وعلى طاعتهم. فإن الإجازة كما يسميها البعض يقولون هي إجازة من كل شيء، وليس الأمر كذلك، وإنما هي إجازة من جهد يبذل في وقت الدراسة، وهناك راحة وفيها إجمام للنفس، ولكن لا يعني بعد ذلك أن تترك العبادات، وأن يترك الإنسان ما اعتاده من الخير، وأن يترك ما اعتاده من العبادات، وإنما يحرص على ذلك. حتى إني رأيت أو سمعت مرة في مسجد من المساجد في جدة أحد الدعاة يقول بعض الناس يقول في الإجازة افعل ولا حرج، فهذه كلمة افعل ولا حرج أصبحت الآن تستباح بها المحرمات، افعل ولا حرج، يعني في الإجازة افعل ولا حرج، فهذا أمر خطير. الإجازة هي عمر الإنسان، ولا شك أن الإنسان في حال العمل له اجتهاد، في هذه الإجازة له راحة، يعطي نفسه راحة من إجمام النفس، وأخذ راحة يعني في النوم قد يزيد عن في وقت الدراسة، وكذلك قضاء وقت مع الأهل، وكذلك لا بأس أن تكون هناك نزهة أو أكثر من ذلك، لا تقطع عن العبادة ولا عن طاعة الله. أما أن يضيع الإنسان نفسه في كل سنة أشهر هي أشهر هذه الإجازة، فإن هذا سيخسر من عمره الكثير. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الكريم. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. هناك أسئلة فضيلة الشيخ. سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، هل هذه الخاصية للنبي صلى الله عليه وسلم وحده أم تدخل أمته في ذلك أيضا؟ وكيف يوجه ما ورد في الحديث ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم؟ نعم، هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر العلماء أن الآيات التي أعطاها الله الأنبياء وأعطاها نبينا صلى الله عليه وسلم قد يوجد بعضها في الأمة إذا استقامت، مثل بعض الكرامات التي هي من جنس الآيات التي وجدت في هذه الأمة كما وجدت لنبيها، ومثل التمكين الذي جعله الله لنبيه جعله الله لبعض العلماء ولأهل السنة والجماعة، فقد يحصل لبعضهم أن ينصر بالرعب، ولكن ليس هذا من الأمور التي يقال أنها دائمة في هذه الأمة. فكلما استقامت الأمة على طاعة الله عز وجل جعل الله عز وجل لها حظا من المهابة في نفوس أعدائها، وكلما فرطت نزع الله المهابة من نفوس أعدائها كما دل على ذلك الخبر. بارك الله فيكم. سائل يقول هل الأنبياء بعثوا إلى الجن؟ الذي دلت عليه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للإنس والجن، وأما ما جاء في بعض النصوص من أنهم يسمعون كتب الله عز وجل وليبلغون قومهم، فقيل بعضهم قال إن الجن مثل الإنس قبائل، فقد يكون فيهم من العرب، قد يكون فيهم من اليهود والنصارى، فإذا كان الرجل بعث إلى قومه فإنه يدخل في هذا الإنس والجن، فإن الجنس قبائل كما أن الإنس قبائل كذلك، وقد يشاركونهم في هذه القبائل، فعلى هذا يكون هم تبع لأقوامهم. وقيل إن هذا إنما يتناقلونه ولم يخاطبوا به، كما سمعوا التوراة يتناقلونها وسمعوا القرآن وتناقلوه، فإن هذا إنما ما خوطبوا به، ولا شك أن القرآن خوطبوا به. نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا الفروق بين الاستحاضة والحيض؟ سبق التنبيه على هذا، وأن الاستحاضة في حكمها ليست كالحيض لأنها نزيف تتوضأ المرأة لها، تغتسل مرة ثم تتوضأ لكل صلاة، ولا تمتنع من الصلاة في حال استحاضتها. وكذلك على الصحيح أن زوجها لا يمتنع منها، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وكما دل أيضا في حديث حمنة وغيرها أن زوجها كان يأتيها في حال استحاضتها، فهذا في الاستحاضة. وأما الحيض فإن الحائض تمنع من الصلاة ومن الصوم وكذلك من قراءة القرآن على الصحيح، وأما الصلاة فإنها لا تقضيها والصوم تقضيه. وأما وكذلك الحائض فإن زوجها لا يأتيها وهي محرمة عليه، وإنما له أن يباشرها على ما تقدم. وكذلك في أصل خروج الدم، فإن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم، ودم الحيض هو أسود ويميل إلى السواد، وقد يحمر ولكن فيه رائحة وهو معروف، ويقل ويكثر. وأما الاستحاضة فإنها لا تكون كذلك، وإنما هي كغيرها من النزيف الذي يصيب العروق من سائر البدن. هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من كتاب من كتب التفسير؟ فرق العلماء كتب التفسير بين الكتب التي يطبع القرآن فيها في أسطر أثناء كتب التفسير، فقالوا هذه ليست لها حكم المصاحف. وأما المصاحف التي يطبع فيها القرآن كاملا ويكون التفسير على طرتي الصفحة وفي الحواشي، فإن هذا الكتاب له حكم المصحف، لأنه تطبع الورقة من المصحف على هيئتها كاملة في الصفحة، ثم يطبع حولها التفسير، فهذا مصحف طبع معه التفسير. وأما كتاب التفسير الذي لم يطبع القرآن فيه، وإنما تطبع الآيات على هيئة أسطر داخل أسطر للتفسير أو في أعلى الكتاب، فهذه ليس لها حكم كتب التفسير، ليس لها حكم المصاحف، ولا بأس أن تقرأ منها. ما توجيه الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه أنه صلى وجرحه يثعب دما؟ نعم، ذكر العلماء أن هذا أولا دليل على عدم انتقاض الطهارة بخروج الدم. وأما كونه يصلي ودمه يثعب، قالوا هذا دليل لاستطلاق النجاسة مثل البول ومن به سلس، فإنه يصلي على حاله، فهذا لا يمكنه أن يوقفه، فصلى على حالته، لأن الصلاة لا تؤخر، ولربما خشي فوات الوقت فصلى وجرحه يتعب دما. وكذلك كل من أصابه نزيف واستمر فإنه يصلي على حاله، فهذا معفو عنه. وأما إذا كان هذا النزيف قد توقف، فإنه بالاتفاق أنه على الصحيح أنه إذا لم يتوضأ فإن صلاته صحيحة لتوقف الدم، ولا يتوضأ. وعلى قول آخر أنه يتوضأ، لأن خروج الدم عند بعض أهل العلم ناقض الوضوء. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.